وثانيها أن معتنق هذه العقيدة لا يموت حين يموت مسلما أو مؤمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإني لعلى يقين أن غلاة المشتغلين بالروحية الآن سوف يقولون في الآن ما قاله إخوة لهم من يهود يثرب من قبل في شيخهم وحبرهم عبد الله بن سلام، فهو سيدهم وابن سيدهم باعترافهم حين لم يصدمهم بإسلامه، وهو كذا حين أعلن ذلك، وإن به لأسوة. فاللهم إني أعتذر إليك مما كتبت أو حدثت أو فعلت، وأبرأ إليك من ذلك كله ومن كل عقيدة تخالف الإسلام في أي صورة من الصور. اللهم إني أشهدك أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأفضل خلقك أجمعين، وأن الموت حق، وسؤال الملكين حق، وأن وعدك حق، وأنك تبعث من في القبور في يوم النشور، وعلى ذلك أحيا وعليها ألقى الله إن شاء الله من السالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. التائب إلى الله تعالى حسن عبد الوهاب، السكرتير السابق لجمعية الأهرام الروحية، هامش، عن كتاب كشف الستار عن أباطيل العرافين الأشرار، من الصفحة 47 إلى 49، انتهى. سادسا، تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح تقول به أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد، هو أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس من الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلها، فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أبدان تلك الحيوان، فتنعم فيها أو تعذب، ثم تفارقها وتحل في أبدان أخرى تناسب أعمالها وأخلاقها، وهكذا أبدا، فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها، لا معاد لها عندهم غير ذلك. فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وهو كفر بالله وباليوم الآخر. هامش، الروح لابن القيم في الصفحة 58، انتهى. قلت: وعقيدة التناسخ منشأها في الفكر الهندي، وقد لاقت تأييدا للأسف الشديد من بعض المتمثلين، هامش، حتى إن بعضهم كتب قصتين في تجسيد هذه العقيدة عندما كان يؤيد هذا التناسخ، وهما قصة العنكبوت والخروج من التابوت، وقد تراجع عنهما أخيرا، ذلك على صفحات جريدة المساء في العدد 15 بعد 410,000 في 22 من أكتوبر سنة 85 و900 من الميلاد. قال: في مرحلة سابقة من حياتي تأثرت بالبوذية واعتقدت في تناسخ الأرواح. عزيز مستمع، لازلت أولي قراءة الهامش. قال: في مرحلة سابقة من حياتي تأثرت بالبوذية واعتقدت في تناسخ الأرواح، وفي هذه المرحلة من العمر الإنساني والأدبي كتبت قصة العنكبوت والخروج من التابوت، ولكنني الآن لا أعتقد في التناسخ، فالله ليس لديه أزمة أرواح حتى يبعث قديم الأرواح، ثم إن الله ليس عنده أزمة مكان. فالهنود قالوا بوهم التناسخ ظنا منهم أن من يرتكب جريمة تتناسخ روحه ويعود إلى الأرض ليرتكب في إنسان آخر جريمة. انتهى كلامه، وغفر الله له وعفى عنه، انتهى. وفيها يعتقدون أن الروح الواحدة تحل في عدة من الأجسام، وأن الشخص ربما تكون روحه قد حلت في مئات من الأشخاص أو الحيوانات أو الحشرات قبل ذلك. وتقوم هذه العقيدة على ثلاث دعائم: الدعامة الأولى اعتقادهم خلود الأرواح، الدعامة الثانية اعتقادهم أن الروح بعد مزاولة الجسم تكون في حنان دافع إلى الأجسام لمن طبع فيها من المحسوسات وأثر فيها من الماديات، وإن كان ذلك التأثير قد عكر صفاءها وكدر نقاءها. الدعامة الثالثة أن النفس في بقائها في الجسم تحيط علما بالجزئيات، وإن كان علمها بالصورة الكلية ثابتا لها، وهي في تنقلها من جسم إلى جسم تستفيد من كل جسم علما جديدا بجزئيات لم تكن تعلمها. هامش حقيقة الإنسان من الصفحة 67 إلى 69 انتهى. سابعا التجسد الروحي، هل تتجسد الأرواح وكيف؟ واحد، حالة من حالات التجسد. نشرت جريدة المصري في عددها الصادر في اليوم 31 من أغسطس سنة 48 و900 ألف من الميلاد، وتحت عنوان تختفي وهي معه ثم يجد صورتها واسمها على قبر، حادثة خارقة للعادة، هل لها من تفسير؟ نشرت ما يأتي. جاء في العدد الأخير من جريدة الريفورم الإسبوعية الفرنسية الذي صدر في الإسكندرية هذا الأحد نبأ قد لا يجوز أن يمر من غير أن يلتفت إليه الناس عامة، ومن غير أن يحظى على الخصوص بالتفاتة وعناية ودراسة وتفسير وبحث وتجربة وتعقيب من الهيئات التي تدخل حوادث هذا النبأ في دائرة اختصاصها. هذا الحادث كما روته جريدة الريفورم يتلخص فيما يلي: نادي جديد في الإسكندرية يقيم حفلة افتتاحه في ليلة من الليالي المقمرة القريبة الماضية. النادي مزدحم، فيه مجموعة كبيرة من الشبان والفتيات يشربون ويرقصون ويمرحون جماعات. شاب من الشبان وحيد في هذا المجتمع المرح يلمح فتاة تجلس وحيدة هي الأخرى بعيدة عن الناس، تقدم منها وقدم إليها نفسه فعرفته بنفسها، فكانت بينهما صحبة استغرقت السهرة كلها، ثم آن أن تنصرف الفتاة فاستأذنت صاحبها فعرض عليها أن يصحبها إلى مسكنها إذا لم ترى في ذلك مانعا، فلم تمانع، فسألها أين مسكنها فقالت له في الشاطبي، وسيرها الشاب إلى الشاطبي وهناك مدافن الأروام الأرثوذكس، وفي هذا الطريق الموحش الساكت الخالي قالت الفتاة لصاحبها إنها تشعر بالبرد، فخلع الفتى جاكيتته ووضعها على كتفيها ليقيها البرد. هنا الحادثة، صاحبنا وذراعاه ممدودتان إلى أمامه ينظر إلى صاحبته التي دخلت في ملابسه، فلا هي ظاهرة لعينيه ولا الجاكيتة، اختفت الفتاة واختفت الجاكيتة. إن الفتاة لم تجري، إنها لم تتحرك، إنها لم تسقط على الأرض، إنها لم تطل إلى السماء، ولكنها اختفت، والجاكيتة أيضا اختفت. أمر عجيب جدا. احتار الفتى في فهمه، أخذ يجري هنا وهناك لعله يرى لها أثرا، فلم يجد أثرا. على أي حال تعب الفتى ويأس وعاد إلى منزله وكتفاه تكادان تتساقطان من شدة ما كان يشعر بالبرد، وقضى ليلته ساهرا مذهولا. أين الفتاة وأين ذهبت وكيف؟ وما أصبح الصباح إلا والفتى في طريقه إلى المكان الذي اختفت فيه صاحبته، وعند علامة عرف بها المكان رأى باب المقبرة مفتوحا، لم يدر ما الذي دفعه إلى أن يدخل المقبرة، دخل وصار في طريق لم يكن يقصد أن يسير فيه، حتى ألفى نفسه عند قبر من الرخام أنيق وقد وضعت عليه جاكيتة، وتقدم مدفوعا إلى القبر فرأى عليه اسم صاحبته وصورتها. عندئذ فقد الشاب سلطانه على أعصابه وهو الآن في مستشفى كبير بالإسكندرية، إلى آخره، انتهى كلام الجريدة. وقد تردد أنه حدث تكرار لمثل ذلك في أماكن أخرى بالقاهرة وغيرها. اثنان، تفسير الحادث عند القائلين بالتجسد الروحي. وقد نشرت الجريدة في 5 سبتمبر سنة 1948 تفسيرا للأستاذ أحمد فهمي أبو الخير. هامش، قلت أحمد فهمي أبو الخير هو سكرتير عام جمعية علم الروح في مصر، وقد تطوع لدعوة عدد من الروحانيين للحضور إلى مصر من الخارج ليدللوا ببراهينهم الملتوية على ما زعموه. وقامت الجمعية للدعوة إلى علم الروح، كما أصدر أحمد فهمي أبو الخير 7 كتب في موضوع الأرواح المزعومة، وكتب عدة مقالات في مجلة عالم الروح التي كانت تصدر في مصر عن جمعية الأهرام الروحية. انتهى. قال أحمد فهمي أبو الخير: الحادث في الواقع تجسيد لروح فتاة ميتة، وتجسيد أرواح الموتى من الظواهر التي أقرها العلم الحديث واعترف بها العلماء. ثم ساق الكثير من الدلائل على حدوث التجسد إلى أن قال: ولو كان الفتى تنبه عند اختفاء الفتاة لوجد الطعام الذي أكلته والشراب الذي شربته في البقعة التي انعدم فيها التجسد فاختفت عن عينه، واكتفت الروح عندئذ بتجسد جزئي طفيف مكن يديها من نقل الجاكيتة حيث علقتها فوق القبر إلى آخره. انتهى. 3. التفسير الصحيح للحادث. قلت: ما الذي يجبر الروح المزعومة أن تأتي من العالم الآخر من بين يدي الله لتسرق وتتسول وتهرب وتحضر حفلات الرقص والطبل والزمر وتتسكع في الشوارع بلا عمل أو مأوى في انتظار من يلهو معها؟ وهل تعود الأرواح من عالم البرزخ لتمارس هذه الجرائم هكذا دون قيد يحكمها أو قانون ينظمها، وكأنها لها مطلق الحرية لتهرب من النار أو من الجنة وتمارس تلك النشاطات المزعومة؟ هامش، يقول الغزالي في كتابه ركائز الإيمان، يقول معتنق الروحية الحديثة: إن بعض الأرواح تستأنف سلوكها الأول، وأن بعضها يشتغل بالوعظ والإرشاد، وبعضها يشتغل بالطب وعلاج المرضى، وبعضها يشتغل بالنصح الفردي وحل المشكلات العارضة، وبعضها يتسكع دون عمل، وبعضها يمد يده بالأذى للأحياء، وبعضها يدور مذهولا لا يدري أنه مات. هكذا يكتب الروحانيون في رسائلهم. بل إن بعض الأرواح عندما استحضر طلب سيجارا يدخنه، فكيف يجيء قوم فيزعمون أن الأرواح تعمل بعد الموت وأنها تشتغل بالطب والتعليم حين والتسول والاعتداء حين؟ ولا بأس عليهم أن يستحضروا روح كارل ماركس ليقول لهم إنه في نعيم مقيم، وكم من كافر حضروا روحه لتعلن سرورها بعالمها الجديد. انتهى كلامه بتصرف على الصفحة 72 و200، 76 و200، 77 بعد 200. انتهى. وتفسير الحادث أن هذه المزعومة ليست روحا لمتوفاه كما يزعمون، إنما هي فعلا هي جنية أو رجل من الجن تجسد في شكل آدمية ليفتتن بها هؤلاء المغرمون بالروحية الحديثة، ولعلها كانت قرين الفتاة. 4. وما الدليل على تجسد الجن للإنسان في صور آدمية؟ قلت: في ذلك دلائل كثيرة جدا، أختار منها ما يلي: 1. أتى الشيطان لقريش في صورة شيخ النجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو يخرجوه، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هامش الأنفال 30، انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني الصفحة 200 و300 و300، زاد المعاد في الجزء الثاني الصفحة 250، البداية والنهاية في الجزء الثالث الصفحة 75 و100 و76 و100، السيرة الحلبية في الجزء الثاني الصفحة 27 و28، آكام المرجان في الباب 37 و100، في الصفحة 56 و200 إلى 59 بعد 200. انتهى. 2. لما أجمعت قريش للخروج إلى بدر ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فكاد ذلك يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال لهم: أنا جار لكم، من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم. فلما دار القتال ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء، فر ونكص على عقبيه فقالوا: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هامش الأمثال 48. انظر زاد المعاد في الجزء الثاني الصفحة 88. عقد المرجان في الصفحة 39. لقط المرجان في الصفحة 23. سيرة ابن هشام في الجزء الثاني الصفحة 86. انتهى. 3. في صحيح البخاري وغيره أن أبا هريرة أثر شيطانا من الجن كان يسرق التمر 3 مرات في 3 ليال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ذاك شيطان. هامش الحديث في البخاري في كتاب الوكالة في الجزء الثاني في صفحة 43 و44، وفي كتاب بدء الخلق في الجزء الثاني في صفحة 21 بعد 200، وفي فضائل القرآن في الجزء الثالث في صفحة 29 بعد 200. ورواه بنحوه الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري في كتاب فضائل القرآن وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة 23 بعد 400 عن أبي أيوب، وأخرج أبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 62 بعد 500 وصححه، وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن أبي بن كعب رواية أخرى مقاربة في فضل آية الكرسي. انظر كتابنا العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني في الصفحة 32 إلى 35. انتهى. 4. ولما ذهب خالد بن الوليد لهدم صنم العزة خرجت له منها امرأة ثائرة الشعر تضرب صدرها وتصرخ، ونفس الحال لما ذهب سعد بن زيد النهشلي لهدم مناه. هامش عقد المرجان الصفحة 41. زاد المعاد الجزء الثاني الصفحة 67. البداية والنهاية الجزء الرابع الصفحة 16 بعد 300. انتهى. 5. وظهر الشيطان في صورة جعال أو جعيل ابن سراقة في غزوة أحد. هامش السيرة الحلبية الجزء الثاني الصفحة 39 والمئتان. البداية والنهاية الجزء الرابع الصفحة 30. انتهى. 6. وظهر لقريش بعد بيعة العقبة الثانية. هامش البداية والنهاية الجزء الثالث صفحة 64 والمئة. السيرة الحلبية الجزء الثاني الصفحة 19. انتهى. 7. وظهر لمعاذ بن جبل وقد أثره أيضا ولف معاذ يديه على وسطه. هامش أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء 20 في الصفحة 51. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء 6 في الصفحة 22 بعد 300. رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان عن نعيم بن حماد عن عبد المؤمن به، وأخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 63 والخمسمائة وصححه وأقره الذهبي. انتهى. 8. وظهر لمجاهد وهو يصلي على صورة عبد الله بن عباس. هامش عقد المرجان الصفحة 40 ولقط المرجان الصفحة 23. انتهى. 9. ورأى وهب بن منبه رضي الله عنه جنيا في صورة رجل كان يلتقي به كل عام في موسم الحج. هامش ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف برقم 77 و100 في الصفحة 24 والمئة والخامسة 25 والمئة، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. انتهى. 10. قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحميد ابن تيمية رحمه الله: هامش راجع كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مجموع الفتاوى في الجزء 19 في الصفحة 35. انتهى. كثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتا، وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداه، بل يتصور الشيطان بصورته، فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشيطان، وهكذا يقع للكفار المستغيثين بما يحسنون به الظن من الأموات والأحياء، كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره من قداديسهم، ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى والغائبين، يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر. وأعرف كثيرا وقع لهم في عدة أشخاص، يقول لي كل من الأشخاص إني لم أعرف أن هذا استغاث بي، والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على صورة هذا، وما أعتقد أنه إلا هذا، وذكر لي غير واحد أنه استغاث بي، كل يذكر قصة غير قصة صاحبه. هامش في مجموع الفتاوى في الجزء 35 في الصفحة 12 بعد 100، قال شيخ الإسلام إن أحد أصحابه كان خائفا من التتار والآخر كان خائفا من الأرمن، فذكر كل منهما أنه لما استغاث به رآه وقد طار في الهواء ودفع عنه عدوه، فأخبرهما ابن تيمية أنه لم يشعر بهذا ولم يدفع عنهما شيئا، وأن هذا شيطان تمثل لأحدهما فأغواه لما أشرك بالله تعالى. وفي كتاب الفرق بين الحق والباطل قال شيخ الإسلام وقد جرى لي في مصر وقلعتها مثل ذلك، وقد ذهب الشيطان في صورتي إلى ملك ماردين، وأرسل ملك ماردين كتابا بذلك إلى ملك مصر، وكنت في الحبس واستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس، ولكن كان هذا جنيا. انظر أيضا كتابنا العلاج الرباني للسحر والمس الشيطاني في الصفحة 26 إلى 37 انتهى. فأخبرت كل منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغاثته، فقيل هذا يكون ملكا، فقلت الملك لا يغيث المشرك، إنما هو شيطان أراد أن يضله. وقال شيخ الإسلام وقد جرى لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب أن يموت لهم الميت، فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند. هامش قلت وهذه حالة مطابقة تماما للتجسد المزعوم لأرواح الموتى في عصرنا هذا، فتأمل. انتهى. ومنهم من يرى عند قبر الذي يزوره أن القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت، وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فارسا قد خرج من عند قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطان. وقد ذكر شيخ الإسلام الكثير من أمثال هذه العجائب والغرائب التي تفعلها الشياطين، ثم قال وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير. انتهى كلامه. 5 أسئلة حول تجسد الأرواح والرد عليها. تصوير الأرواح. سؤال: قال لي صديق قرأت أن العالم البيولوجي السوفيتي كيريان قد توصل إلى استحداث جهاز ضوئي بعد أبحاث 25 عاما يمكن بتصوير الجسم الأثيري أي الروح، وبالفعل أمكن التقاط الصور لها، فما رأيك؟ قلت لقد قرأت نحو ذلك وأكثر. قال وما تفسير تلك الصور؟ هامش مقال للدكتور مصطفى الديواني فيه إشارة عن تصوير الروح، عنوانه الروح تحت مجهر الطب، مجلة الهلال في نوفمبر سنة 71900 من الميلاد، عن حقيقة الإنسان في الصفحة 16 بعد 200، ومجلة عالم الروح في عدد يونيو سنة 48900 من الميلاد، أسرار الروح الصفحة 52 وما بعدها، والصفحات 97 98 34 بعد 100. انتهى. قال وما تفسير تلك الصور؟ قلت العالم البيولوجي السوفيتي كيريان ليس عالما ولا بيولوجيا، بل هو فني لإصلاح الأجهزة الكهربائية، كما أنه لا يوجد في مجال العلم ما يعرف الآن باسم الأجسام الأثيرية، ذلك لأن هذه الكلمة كانت افتراضا قديما لشرح نظرية الضوء، لكن ألبرت أينشتاين ضحض هذه المزاعم من خلال نظرية النسبية كما يقول الدكتور عبد المحسن صالح عليه رحمة الله. كما أن الدكتور عبد المحسن صالح قد أثبت بالصور والأدلة العلمية في كتابه الإنسان الحائر بين العلم والخرافة. هامش: نشره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت ضمن سلسلة عالم المعرفة برقم 15 في مارس سنة 79 و900 من الميلاد. انتهى. أكد الدكتور عبد الله صالح في هذا الكتاب أن تلك المزاعم باطلة من أساسها، وأوضح أن الهالات المزعومة التي تظهر في الصور ما هي إلا نتيجة طبيعية لعملية تحكم كهربية في فيلم التصوير، وضم كتابه صورا عديدة لذلك. هامش: المرجع السابق، الصفحة 23 وما بعدها. انتهى. ويقول الدكتور عبد المحسن صالح: أذكر أنني حضرت محاضرة في هذا المجال دعت إليها هيئة جامعية لها قدسيتها ووزنها، وكان المحاضر فيها أستاذا جامعيا هو الدكتور رؤوف عبيد صاحب المؤلفات الكثيرة جدا في مسألة الروح والمنقولة أصلا عن كتب غير علمية، وكان أهم ما عرضه علينا صورا لأرواح زعم أنهم صوروها بآلات تصوير خاصة، ومنها بطبيعة الحال التصوير الكيرلياني. إن صورة الرجل النوراني المنشورة هنا في شكل رقم 1، عزيز المستمع، هذا في ملحق الكتاب في آخره، من الصور النادرة التي وزعها ويوزعها أدعياء البحوث الروحية على أنها روح مجسدة تشعها آلات النور، ولكن الصورة في الحقيقة لرجل حي بلحمه ودمه يدعى دكتور سترونج، وهذه الهالة جاءت نتيجة لوقوف الرجل في مجال كهرومغناطيسي يبلغ تردده 1,000,000 سايكل أو فرق جهد قدره 0.5 مليون فولت، وقد التقطت الصورة منذ أكثر من 60 عاما، وهي نتيجة للكهرباء الاستاتيكية ثم وقوع المادة تحت تأثير قوى كهرومغناطيسية أو موجات من الإشعاع فتؤثر فيها وتثيرها لتنطلق منها موجات، وعندما تصطدم هذه الموجات بفيلم حساس من نوع خاص فإنها تؤثر في الفيلم ويبدو الشيء وكأنما هو يشع بهالات نورانية. والواقع أن هذا النوع من التصوير الكيرلياني كان من الممكن أن يتطور ويستخدم في المجالات العلمية المختلفة، لكن العلماء هجروه عشرات السنوات وتركوا المجال لأدعياء العلم يصورون فيه ويجولون ويؤكدون أنه من الممكن تصوير الأرواح تحت حالات خاصة. انتهى كلامه. ثم يقول: لو أننا أتينا إلى إنسان نائم في ظلام حالك ووجهنا إليه آلة تصوير بالأشعة الحرارية أو تحت الحمراء، فإنها ترصد الحرارة المنبعثة من جسمه وتنقلها إلى الفيلم الحساس فيتأثر بها، وعند تحميضه تظهر حوله هالة غريبة تتركز حول جسمه ثم تخف شيئا فشيئا كلما ابتعدت عن الجسم. انظر الشكل رقم 2، عزيز المستمع، هذه الأشكال موجودة بملحق الكتاب في آخره. وهذا النوع من التصوير له تطبيقات شتى، لكن تحولت هذه الظاهرة إلى خرافة ونسبت زورا إلى الأرواح، والدليل على ذلك هو ما جاء في كتاب أرواح وأشباح، ففيه تجد هذه العبارة: وقد دلت الصور التي أخذت لبعض الموتى بعد الوفاة بساعات أن هناك شكلا ضوئيا ملاصقا للجسم وقريبا منه. ولا يخفى على لبيب ما تحمله هذه العبارة من مغزى خرافي، فبعض الموتى قد تظهر عليهم هذه الظاهرة إذا كانت أجسامهم أعلى حرارة من الجو البارد الذي يحيط بهم، وعندئذ تشع أجسامهم حرارة هي التي تؤثر في فيلم التصوير فيظهر الجسم وكأن حوله هالة في التصوير. انتهى كلامه. هامش: المرجع السابق بتصرف عن الصفحة 27 إلى 28، وقد نشر الأستاذ الدكتور عبد المحسن صالح مقالا في مجلة عربي في العدد 24 لسنة 77 و900 من الميلاد، و برقم 30 و200 لسنة 78 و900 من الميلاد في تفسير الهالات النورانية، وأوضح أنها ظواهر طبيعية. انظر الإنسان الحائر بين العلم والخرافة في الصفحة 16 إلى 22 انتهى الهامش. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.